السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نتقرب فيه إلى ربنا بسماع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحكم والأحكام من كلامه صلى الله عليه وسلم. وبين يدي الدرس أحب أن أبين للإخوة أننا في دروسنا نطرح ما نرى أنه أصح أقوال أهل العلم فيما نطرح، فإن الواقع أننا لا نستطيع أن نبسط كل كلام أهل العلم، لكننا نمحص ونختار. فإذا ذكرنا شيئا في الدروس فإنه فيما يظهر لنا هو أصح كلام أهل العلم في الباب. وأضرب لكم مثالا قريبا، البارحة أمس في درس دليل الطالب ذكرنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. والمعلوم أن للعلماء في هذا الحديث في متعلق قولها من المسجد قولين: القول الأول إن قولها من المسجد متعلق بقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد: ناولين الخمرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والخمرة في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد: ناولين الخمرة. ويكون هذا الحديث وحديث بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال ناولين الثوب حديثا واحدا. وهذا قاله بعض أهل العلم منهم القاضي عياض. والقول الثاني إن قولها رضي الله عنها من المسجد متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: ناوليني، أي ناولين الخمرة من المسجد، فتكون الخمرة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة من المسجد، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فعليه أئمة السنة الذين خرجوا الحديث حيث بوبوا عليه بهذا المعنى وجزم به كثير من الشراح، منهم الحافظ ابن حجر ومنهم الحافظ ابن القيم. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، فيكون هذا حديثا وقصة. والحديث الآخر ناولين الثوب يكون قصة أخرى، فتكون يكون حديث ناولين الخمرة من المسجد في أخذ الحائض الشيء من المسجد، ويكون حديث ناولين الثوب في إدخال الحائض الشيء إلى المسجد، فهما واقعتان، وهذا الصواب كما ذكرت لكم. وأما قول أصحاب القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن حيضتك ليست في يدك، فلا يعني يبعد أن تكون أن يكون ذلك في قصتين، فمردود، لأن الحال إذا اختلف يمكن أن يرد هذا، فحال الأخذ غير حال الإدخال. ولذلك بعض أهل العلم يا إخوة قال إنه يجوز للحائض أن تدخل الشيء إلى المسجد ولا يجوز لها أن تأخذ الشيء من المسجد، وبعضهم عكس قال يجوز لها أن تأخذ الشيء من المسجد ولا يجوز لها أن تدخل الشيء إلى المسجد. والصحيح أنه يجوز لها الأمران، أما الأخذ من المسجد فيدل له حديث ناولين الخمرة من المسجد، وأما الإدخال إلى المسجد فيدل له حديث ناولين التوبة. أيضا يا إخوة العلماء اختلفوا في المراد بالمسجد هنا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسجد هنا هو المسجد في البيت الذي يتخذه الإنسان ليصلي فيه في بيته، وعليه فلا علاقة للحديث بدخول الحائض المسجد، لأن مسجد البيت كالبيت. والذي عليه الأكثر أن المسجد هو المسجد المعروف وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا الصواب. فهنا يا إخوة أنا في الدرس إنما ذكرت لكم الصواب من أقوال أهل العلم، ولم أذكر ما أراه مرجوحا، وهكذا في دروسنا، فأحب أن يعلم الطلاب هذا الأمر، وأني إذا تركت أحد القولين فإنما أتركه لأني أراه مرجوحا، وأن الصواب هو ما ذكرته. وأما درسنا مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها الهدى والنور فهو متعلق بكتاب السنة في التحذير من البدع والأهواء، وقد كنا وقفنا في مجلسنا السابق عند حديث معاوية رضي الله عنه، فيتفضل القارئ المبارك يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، ولا حديث جابر؟ حديث جابر، نعم حديث جابر، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما. نعم، من المعلوم أن هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وأن الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من فضائله الكثيرة وأفضاله الكثيرة على الأمة أنه خدم هذا الكتاب فبين صحيحه من ضعيفه. ونحن نقرأ في صنيع الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب، قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله كان يدل على الاستمرار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في خطبه، فلم يكن ذلك عارضا منه صلى الله عليه وسلم. كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وقلنا إن هذا هو السنة في الخطبة، أن الخطيب يجعل أسلوب خطابته جاذبا للناس ولا يغفل الناس عن الخطبة عند سماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، كان يرفع صوته إذا خطب، ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم حتى تحمر عيناه، بل تحمر خدوده صلى الله عليه وسلم من عنايته برفع الصوت والبيان. وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا، أنا هذا ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل، ذكر توكيدا لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم بعثت، التاء هذه ضمير فاعل، قوله صلى الله عليه وسلم بعدها أنا هذا ضمير رفع منفصل يؤتى به للتوكيد إذا عطف على الضمير المتصل، إذا عطف على الضمير المتصل فإنه يحسن أن يؤتى بعده بالضمير المنفصل. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى أن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة زمن قليل، كالفرق بين رؤوس الأصبعين السبابة والوسطى، فإن الفرق بينهما يسير، رأس الوسطى أعلى بقليل من رأس السبابة. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالقرن هنا أن يبين أن الزمن بينه وبين الساعة قليل، كالفرق بين رأس السبابة ورأس الوسطى. ولقرب هذا الزمان كأنهما مقترنان، لقرب هذا الزمان كأنهما مقترنان، ولذلك ضم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى، وهذا دليل على اقتراب الساعة، فإن من علامات اقتراب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن العلماء قالوا إن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى وضمهما معا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بينه وبين الساعة نبي يبعث، وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالقرآن ما يحكم بالإنجيل. فالضم فيه إشارة إلى أنه لا فارق من الأنبياء بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ويقول أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين كلامين متقدم ومتأخر، ومعناها أما بعد ما تقدم من الكلام فكذا، أما بعد ما تقدم من الكلام فكذا، فإن خير الحديث كتاب الله، وفي رواية فإن أصدق الحديث كتاب الله، وفي رواية فإن أحسن الكلام كلام الله. القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى، وهو أغلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام، كلام الله عز وجل. ولذلك المؤمن لا يمل من قراءة القرآن، بل لو قرأ السورة الواحدة مئات المرات لا يمل منها أبدا، لأنها كلام الله وهي خير الكلام. وخير الهدي هدي محمد، والمقصود وخير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالطرق التي يسلكها الناس لا خير فيها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقا لا يستن فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسلك طريق خير، لم يسلك طريق خير، وإنما سلك طريق ضلالة. وجاء في بعض الروايات وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه بالضم، وخير الهدى معناه وخير الدلالة والإرشاد، دلالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، أن يدل عليه ويبين ويرشد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الطريق حذر من ضده، كما هو الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد إلى الخير ويحذر من الشر. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس إنه يكفي أن تدل على الخير، أما الشر فما يحتاج أن تحذر منه، لأن الناس إذا عرفوا الخير اجتنبوا الشر. ليس هذا بلازم، بل طريق الأنبياء جميعا أنهم يأمرون بالخير ويحذرون من الشر. فما من نبي بعثه الله إلا وقد أمر أمته بالتوحيد وحذر أمته من الشرك. وهكذا ينبغي على الداعية المسلم أن يأمر الناس بالخير ويحذرهم من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. والمحدثات هي الأمور المخترعات التي تنسب إلى الدين وليست منه. والمقصود هنا أن شر الأمور الواقعة من المسلمين محدثاتها، أن شر الأمور الواقعة من المسلمين محدثاتها. فالمقصود هنا البدع التي هي دون الشرك، فشر معصية هي البدعة، والبدعة أعظم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أي أن كل بدعة وهي المحدثة ضلالة، ومعنى الضلالة الانحراف عن الصراط المستقيم، الانحراف عن الصراط المستقيم، والضلال مقابل للهداية، فالسنة هداية والبدعة ضلالة، السنة هداية والبدعة ضلالة. وجاء عند النسائي رحمه الله وصححه الألباني: وكل ضلالة في النار. ومعنى هذه الجملة أن كل أصحاب الضلالة يستحقون دخول النار، أن كل أصحاب الضلالة يستحقون دخول النار، فكل من سلك طريق ضلال قد سلك طريق النار، فيكون مستحقا لأن يدخلها. وإن من الغبن العظيم أن بعض الناس يسلك طريق الضلالة معتمدا على عفو الله سبحانه وتعالى، فيغرر بنفسه، فإنه إذا سلك طريق الضلالة فقد سلك طريق النار، فاستحق دخول النار والعياذ بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه، وأولى عند المؤمن من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن وعلى إصلاح المؤمن وعلى دفع الضرر عن المؤمن أعظم من حرص الإنسان على نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم عند المؤمن أولى من نفسه. ولذلك يا إخوة ذكر الفقهاء مسألة افتراضية غير واقعة، لكن أرادوا بيان هذا. قالوا: لو أن مسلما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فلاح وليس معه ما زاد إلا ما مع الرجل، ولا يكفي إلا واحدا منهما، وخشيا الهلاك، قالوا يجب عليه أن يدفع الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمن أولى من نفسه. وهذا يا أخوة فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن المؤمن الصادق يقدم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه وهوى الناس. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا قدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريده الناس وعلى ما يريده هو. ذهب قرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، يعفي لحيته حتى لو لم يأته أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أولى من نفسه، فكيف إذا جاء الأمر اعفوا اللحى؟ لا شك أن الأمر أعظم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، وفي رواية من ترك مالا فلورثته، لا أخذه، يأخذه الورثة. ومن ترك دينا لا وفاء له، أو ضياعا بفتح الضاد أي العيان الذين يخشى عليهم الضيعة، الضياع العيال الذين يخشى عليهم الضيعة، وجاء في رواية ضياعا بكسر الضاد، ومعنى ضياعا بكسر الضاد الضائع الذي ضاع، والمقصود أيضا العيال لأنهم إذا أهملوا ضاعوا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، أي أمره إلي وأنا مسؤول عنه، وعلي أي بالنسبة للعيال أن صلاحهم ورعايتهم علي، أن السعي في إصلاحهم وتأديبهم ورعايتهم علي أنا. وبالنسبة للدين أن وفاء الدين علي، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم له الميت سأل، قال: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. هذا أول الأمر. ثم لما فتحت الفتوح وكثر المال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وهذا جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، يعني أن أول الأمر كان هكذا ثم أصبح هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمر يقضي الدين عمن مات ولا وفاء عنده، ما ترك وفاء. والعلماء اختلفوا هل هذا من باب التفضل أو من باب الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أنه من باب الواجب عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وعلي، وهذا يقتضي الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على نفسه أن يفي بدين من مات وعليه دين ولم يترك وفاء. لكن هل هذا من خصائصه أو ينتقل إلى ولاة أمر المسلمين؟ لم يأتي دليل على أنه ينتقل إلى ولاة أمر المسلمين، فيظهر والله أعلم أن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقل إلى ولاة أمر المسلمين لعدم الدليل على هذا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام ذلك كذلك، فالواجب على المؤمن أن يتمسك بكتاب الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك الكتاب والسنة لقول أحد. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا ثبتت السنة فإنه ليس للإنسان أن يتركها لقول أحد من الناس. فمن باب أولى أن ما في الكتاب لا يجوز للإنسان أن يتركه لقول أحد من الناس. بعض الناس مساكين من المسلمين ظلوا واتخذوا طريقة، واتخاذ الطرق بدع، من البدع التي هي ضلالة. ولهم شيخ، والحق ما قاله الشيخ، ولو خالف الكتاب والسنة. يقولون شيوخنا علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر، والحقيقة أنهم صادقون في قولهم شيوخنا علماء الباطل، لكن اللام انقلبت عليهم نونا، وإلا فشيوخهم الذين يأمرونهم بخلاف الكتاب والسنة أهل باطل وضلال، لا خير في كلامهم. فبعض الناس يقول والله يا شيخ كلامك صحيح، لكن ما أستطيع شيخنا شيخ الطريقة، هذا رجل واصل، ما أستطيع أن أترك كلامه. سبحان الله، أصدق الحديث كتاب الله، إذن ما خالفه كذب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما خالفه ضلال. بعض الناس في المذاهب الفقهية إذا قلت له يا أخي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، قال كلامك صحيح لكن المذهب، ما أستطيع أن أترك المذهب. سبحان الله، خير الهدي أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففائدة هاتين الجملتين أنه يجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله، وأن يترك كل كلام يخالف القرآن، وأن يلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل ما يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن أئمتنا في الفقه يريدون الحق، ولو تبين لهم شيء في كتاب الله يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم، ولو تبين لهم حديث يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم. فلا يجوز للإنسان أن يترك كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول شيخ أو إمام، بل ولا لقول حاكم من الحكام. فلو أن الحاكم أمر الناس بما يخالف القرآن أو يخالف السنة لما جاز لهم أن يطيعوه. طاعة ولي الأمر المسلم واجبة ومن شعائر الدين، لكنها مشروطة بأن لا تكون معصية. فإن خالف أمر الحاكم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه معصية، فلا يطاع فيها مع بقاء الطاعة في غيرها. فما بالكم يا إخوة بأناسنا اليوم يتركون القرآن والسنة من أجل كلام الصحفيين الذين يكتبون في الصحف، أو المذيعين الذين يأتون في البرامج ويقولون الحجاب هذا الحجاب هذا بدعة. وبعض الضلال يقول للمسلمين لما رأوهم بدأوا يرجعون للحجاب والمرأة تنتقب كذا، يقولون هذه عادة بدوية. وبعضهم يؤتى لسانا لكنه لم يؤتى علما ولا حبا في الخير. فبعض الناس يتركون ما في الكتاب والسنة من أجل كلام الصحفيين وكلام المذيعين، وهذا لا يجوز. بل متى ما علم المؤمن ما في كتاب الله أو ثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركه لقول أحد من الناس كائنا من كان. كما أن وجه الدلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل تقتضي العموم، وقد أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكرة فسورها بالعموم، فدل ذلك على أن كل أمر ينسب إلى الدين وليس منه فهو بدعة وضلالة. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قوله الكلب بفتح الكاف واللام، قال الخطابي: هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب. قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره. نعم، هذا الحديث من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر ماض وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر فيه عن أمر يقع في المستقبل وقد وقع. أما الأمر الماضي فهو افتراق اليهود والنصارى، وأما الأمر المستقبل فهو افتراق أمته صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، افترقوا على 72 ملة. وجاء في رواية عند ابن ماجه وصححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. وإن هذه الأمة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فأمة الإجابة التي استجابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار. ومعنى في النار أنها تستحق دخول النار، لا أنها مخلدة في النار، فهي تستحق دخول النار بالبدعة، تستحق دخول النار بالبدعة. وليس المراد أن المبتدع كفار، بل المبتدع البدع التي ليست شركية مسلمون، لكنهم على ضلالة يستحقون بضلالتهم دخول النار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة التي تكون في الجنة من هي، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة، هي الجماعة. وجاء في رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فالمقصود بالجماعة من اقتدوا بالسلف، الفرقة الناجية هم من اقتدوا بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدل يا إخوة على أن السلفية هي الجماعة وأن الأحزاب والجماعات هي الفرقة. يأتي بعض الناس إلى السلفية والسلفيين يقولون أنتم تفرقون الأمة. لا وكلا، السلفية هي الجماعة، السلفية الحقة التي هي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الجماعة. ومن افترق عنهم فقد سلك طريق فرقة، وهو الذي يفرق الأمة. ولذلك نحن نقول إن الأمة قد اجتمعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف ثم تفرقت. وإنا لننادي الأمة إن أردت العزة مجددا وأردت القوة والهيبة والهدى فعليك بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا ظاهر في أن أهل البدع إنما هم على ضلالة، وأن ما يحدثه الناس وإن كان عليه عدد كبير ليست الكثرة دليلا على أنه الحق، وإنما الدليل على أنه الحق هو أن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأتي الأشاعرة مثلا فيقولون الأشعرية اليوم موجودة في أكثر بلدان المسلمين إذن هي الحق. نقول ما كانت الكثرة علامة على الحق، وإنما العلامة على الحق أن يكون الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية. هذه الزيادة في الجملة موجودة عند أحمد وأبي داود، لم ينفرد بها أبو داود رحمه الله عز وجل. قال وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء. وهذا الفارق يا إخوة بين السنة والبدعة. السنة مبنية على المنقول والبدعة مبنية على الهوى والاستحسان والعواطف والآراء. البدعة لا تنبني على منقول، لو بنيت على منقول لكانت سنة ليست بدعة، لكنها تنبني على عاطفة أو هوى. والله الشيخ نام ورأى في المنام كذا وكذا وقام من النوم وقال هذه طريقتنا. ولا يأتيه إبليس ويقول له آمرك بكذا وكذا واتخذ طريقة كذا. بعضهم يقول يعني الشيخ شيخ هذه كيف جاءت الطريقة؟ قال والشيخ ذهب إلى المدينة ونام في المسجد فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو نائم وصافحه وقال خذ هذه الطريقة. مر أحد مشايخ السنة يجادل أو يناظر شخصا من أهل طريقة من الطرق، فقال صاحب الطريقة قال طريقتنا أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها شيخنا في المنام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ السني الذي قال لك في المنام زعما منك خذ هذه الطريقة قال لأصحابه في الرؤية اتركوا هذه الطريقة. أن تقول وتزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الرؤيا كل بدعة ضلالة، مع أنه لو سألنا عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا. أنا مرة في الحج جاءني شخص في التوعية وقال يا شيخ أنا عندي كلام سر مهم. وتدخل في الكابينة، أدخل في الغرفة حتى أنتهي من الناس، ثم جلست معه قلت خير ماذا عندك؟ قال أنا جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال أنت المهدي. قلت والله أرجو أن تكون مهديا. قال لا، قال لي أنت المهدي الذي سيكون في آخر الزمان. قلت له أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت يعني الذي رأيته في صفات النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قال نعم. قلت إذا كان قصيرا؟ قال نعم. قلت لو كان شديد البياض؟ قال نعم. فقلت له يا أخي ذاك إبليس، ما هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي جاءك في المنام هذا إبليس يريد أن يضلك، لكن الله هداك فجئت لنا هنا وإن شاء الله أنك مهدي. اترك عنك هذه الخزعبلات التي جاء بها إبليس. إذن الضابط والفاصل بين السنة والبدعة أن السنة مبنية على النقل والبدعة مبنية على الهوى. قال وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب كما سمعنا مرض يصيب الإنسان إذا عضه كلب كلب، يعني إذا عضه كلب مصاب بداء الكلب. هذا الكلب من صفاته إذا كان مريضا بهذا الداء أن يكون محمر العينين متوثبا دائما، إذا رأى إنسانا هجم عليه ليعضه ويدخل ذنبه بين رجليه دائما. فإذا عض إنسان أصابه هذا الداء، ومن مضار هذا الداء أنه يسري سريعا في الجسد حتى يصبح الجسد كالنار. يحس الإنسان بألم في كل مفصل حتى في أصابع يديه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي هذا الهوى، فيتشرب بهذه البدعة ويقتنع بها. والمقصود بهؤلاء هم الخوارج كما جاء مصرحا بهم في بعض الروايات. وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على عظم شر الخوارج على الأمة. ولا شك أن الخوارج خنجر مسموم في خاصرة الأمة عبر تاريخهم. ومن صفات الخوارج أنهم يقتنعون ببدعتهم قناعة تامة. ولذلك تراهم يزجون بأنفسهم في الموت من أجل هذه البدعة. فالخوارج كأن البدعة تدخل في كل مفصل من مفاصلهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وإفرادهم دليل على شر هذه البدعة وضرر هذه البدعة على الأمة. فإن ذكر الخاص بعد العام إنما يكون للاهتمام بأمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراء الأمة نص على فرقة من هذه الفرق ألا وهي فرقة الخوارج. لعظم شر هذه الفرقة ولأن هذه الفرقة تستحل السيف في المؤمنين، فما قام الخوارج في زمن إلا وكفروا من خالفهم. إلى يومنا هذا يرون أن الذي يخالفهم كافر حلال الدم، ويستبيحون نساء المسلمين. ولذلك في زماننا هذا عندما ظهر الخوارج في الجزائر عصمها الله وبلدان المسلمين من السوء في الثمانينات، فكان الواحد منهم يأتي في الحج ويرى الفتاة فتعجبه، فإذا نظر إليها علم أهلها أنه سيأتي إليها ليلا ليأخذها إلى الجبل. سبية. فأخبرني بعض الإخوة أنهم في الأحياء التي يكثر فيها هؤلاء الخوارج كانوا يرسلون بناتهم إلى الأحياء البعيدة، حتى قال لي أحد الإخوة قال أختي بقيت 3 سنين عند عمتي في حي بعيد خوفا عليها من كلاب النار الخوارج. واليوم يتبادلون النساء سبايا ويصورون هذا في الفيديو، هذا يهدي الآخر واحدة وهذا يهديه الثانية والعياذ بالله. فالخوارج شرهم عظيم عبر تاريخهم، ولذلك يجب على الأمة أن تحذر منهم فكريا بأن ينشر العلماء وطلاب العلم منهج أهل السنة والتحذير من الخوارج، وأن يحذر العامة من مكرهم ووسائل إيقاعهم بالشباب أو إيقاعهم للشباب في شباكهم وحبائلهم. وهذا أمر متعين في أيامنا هذه، فإن الخوارج قد استقدموا خبراء نفسيين للتأثير على الشباب، ولا نشك في أن المخابرات العالمية المعادية للإسلام تدعمهم في سعيهم إلى تقويض قوة المسلمين وبنيان المسلمين. وقد بلغ الأمر من مكرهم أنهم أصبحوا يتواصلون مع الصغار في الألعاب الإلكترونية فيما يسمى بالمباشر أونلاين، يدخلون على الصغار ويحببون إليهم التقتيل، بل ذكر أنهم دخلوا على طفل وقالوا له رأيت كيف اللذة في تقتيل هؤلاء الأعداء، أمك وأبوك أعداء للدين، اقتلهم وتدخل الجنة. وقد يصل الأمر إلى هذا، فإنه في بعض البلدان هناك طالب في الثانوية خرج من الفصل وذهب إلى البيت وأخذ مسدس والده وقتل والده وهو نائم على الفراش، وعاد إلى المدرسة كأنه لم يفعل شيئا، واكتشف أمره بعد أيام. لكن قصدي يا إخوة أن أحذر وأن نحذر من خطر الخوارج، وأن لا نتهاون بخطرهم أبدا، ولا سيما في الحذر والانتباه لأبنائنا وبناتنا، وهم الآن يركزون على البنات كثيرا ويحاولون استمالة البنات. فالواجب علينا أن نحذر جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا وبلغنا وأوضح لنا الأمر غاية الإيضاح. ولعلنا نقف هنا وأنبه الإخوة إلى أنه في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ستكون استراحة إن شاء الله، ويوم الخميس سنبدأ نعود ندرس دليل الطالب إن شاء الله عز وجل إلى أن يعتمد الجدول الذي أخبرت الإخوة عنه، وإن شاء الله يعتمد قريبا، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعلكم مفاتيح للخير مغالق للشر، معلمين آمين للناس أينما كنتم. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين قول العلماء هذا بدعة وقولهم هذا خلاف السنة؟ قد يجتمعان وقد يفترقان. فإذا قال العلماء هذا بدعة فمعناه أنه أمر منسوب إلى الدين لم يقم عليه دليل فهو محرم. أما إذا قيل هذا خلاف السنة فقد يراد به البدعة إذا كان مما ينسب إلى الدين وليس في السنة، وقد يراد به أنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل إذا دل الدليل على جوازه. مثلا الشرب قائما، إذا قلنا بقول الجمهور إن الشرب قائما مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وإن كان الحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب قاعدا ونهى عن الشرب قائما، فإنها هنا نقول الشرب قاعدا خلاف السنة، بمعنى أن الشرب قائما خلاف السنة، بمعنى أن السنة أن تشرب قاعدا، وإن كان شربك قائما ليس حراما عند الجمهور لكنه خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله صبحكم ومساكم؟ أي أنه منذر جيش يأتي إلى القوم فيقول صبحكم العدو صبحكم العدو، وذلك إذا أتاهم العدو صباحا، فإن العدو قديما إما أن يغير على القوم صباحا وإما أن يغير مساء، فمنذر الجيش الذي يخبر بالجيش إما أن يقول للناس صبحكم الجيش صبحكم الجيش، يعني أنهم في طريقهم إليكم فإنهم مغيرون صباحا، أو يقول مساكم الجيش مساكم الجيش، أي أنهم مغيرون عليكم مساء. والمقصود أنه يقول ذلك بقوة ورفع صوت كالمنذر للجيش. نعم. أحسن الله إليكم، إذا أمر ولي الأمر بأمر من المسائل الخلافية وكنت أرى خلاف ما أمر به، هل يلزمني اتباعه؟ وهل هناك فرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؟ إذا أمر ولي الأمر في مسألة خلافية فإن حكم الحاكم يرفع النزاع فيما يتعلق بالعمل لا فيما يتعلق بالعلم بشرطين: الشرط الأول أن يكون الخلاف معتبرا، يعني أن يكون الخلاف قوة، والشرط الثاني أن يكون ذلك في مصلحة عامة. فمثلا الاستعانة بالكفار، هل يجوز للمسلم أن يستعين بالكفار لدفع شر عنه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، ولا شك أنها متعلقة بالمصلحة العامة. فإذا اختار ولي الأمر الاستعانة بالكفار لدفع شر الأشرار عن البلاد، سواء كانوا ينتسبون إلى الإسلام كالخوارج أو كانوا كفارا، فإن حكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع من حيث العمل، فيجب علينا جميعا أن نسلم، لا من حيث العلم. اعتقادك الأصلي أن هذا جائز أو غير جائز لا يرفع حكم الحاكم، بل تبقى على اعتقادك، لكن من حيث الكلام من حيث العمل حكم الحاكم المسلم يقطع النزاع. لكن إذا لم يكن الخلاف معتبرا، بل القول المخالف لما اختاره ولي الأمر هو الذي دلت عليه الأدلة الظاهرة البينة، مثال ذلك لو أن ولي الأمر أمر النساء بكشف وجوههن، فإن لا نقول إن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع هنا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف هنا غير معتبر، بل الأدلة بينة في وجوب أن تغطي المرأة وجهها. والأمر الثاني أن هذا ليس في المصالح العامة، ولو أن ولي الأمر مثلا أمر الناس باستماع الموسيقى وقال أنا أرى أن الموسيقى حلال ويجب على الشعب بيان، يجب على الشعب الاستماع للموسيقى، نقول هنا لا يسمع ويطاع له، وحكم الحاكم هنا لا يرفع النزاع للعلتين: أن الخلاف غير معتبر، بل الأدلة الدالة على تحريم الغناء بينة ظاهرة، والأمر الثاني أن هذا ليس في المصالح العامة. إذا نقول ولي الأمر إذا أمر بأمر إما أن يأمر بما ليس معصية، بمعنى أن يأمر بأي شيء لا يكون فيه ترك واجب ولا فعل حرام. إذا أمر بأي شيء ليس فيه ترك واجب ولا فعل حرام يجب أن يطاع، ولو أمرنا بترك مستحب أو أمرنا بفعل مكروه يجب أن يطاع لأنها ليست معصية. أما إذا أمرنا بترك واجب أو بفعل محرم فلا سمع ولا طاعة له في هذا. وإذا كانت المسألة خلافية بين أهل العلم، فإن أمر ولي الأمر في مسألة فيها خلاف معتبر لمصلحة عامة فإن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع وإلا فلا. هذا القول الوسط، قول أهل السنة والجماعة، ليس قول الخوارج. إما الخوارج القعدية الذين لا يرفعون السلاح لكن يخرجون بألسنتهم على الحكام، أو الخوارج الذين يخرجون بالسيف الذين يقولون لا سمع ولا طاعة للحاكم، الحكم للشعب والحاكم الشعب، هذا يخالف شرع الله. ولا الذين يقولون إن القول ما قالت حذامي، فإذا قال الحاكم قولا قلنا سمعا وطاعة، ما شاء الله، هذا هو الدين. لا هذا ولا هذا، على المرأة المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وأهل السنة لأنهم وسط يهاجمهم هؤلاء ويهاجمهم هؤلاء، يهاجمهم أهل الشبهات يقولون أنتم مرجئة، وهذه مرجئة أصبحت يعني تهمة معلبة، كل من أراد أن ينفر ممن يخالفه قال مرجئ، ويخالفهم أهل الشهوات ويقولون هؤلاء ما يعرفون للسياسة. والحمد لله نور السنة واضح بين، ونحن ندور مع حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. وفيها الخير والهدى للحاكم والمحكوم. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يعمل في الشرطة وهدد بالقتل من قبل الخوارج، فهل يسقط عنه وجوب الفجر في جماعة لأنه موطن خطر؟ نعم، إذا وجد الخوف الذي له سبب ظاهر فيجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة. فإذا كان مثل هذا قد هدد وهؤلاء يغتالون عند صلاة الفجر، ومعروف عن الخوارج أنهم لا يبحثون عن الشخص إلا وهو ذاهب إلى المسجد، عدوهم صاحب المسجد، هذا اللي بات في الخمارة إلى الصبح ويذهب وينام في بيته، هذا ما يعنيهم بشيء. عدوهم هذا الرجل الذي يستيقظ قبل الفجر، يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، ثم يتوضأ ويذهب إلى المسجد يترصدون له. من الأوائل ترصدوا لعلي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، ولا زالوا إلى اليوم على هذه الحال السيئة نعوذ بالله. فالشاهد أنه إذا وجد الخوف الذي له سببه جاز له أن يترك صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. ذهب بعض الناس إلى رد حديث الافتراق، فما جوابكم جزاكم الله خيرا؟ أما الصنعة الحديثية فقد تولاها كبار العلماء وبينوا أن الحديث صحيح وأن إسناده منير، أكثر رجاله إلا رجلا واحدا من رجال الصحيحين، وأما متنه فإن بعضهم قال إن هذا يدل على أن أمة محمد هم أقل من في الجنة على عكس ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، نقول فهمكم غلط، لأن الحديث لا يدل على خلودهم في النار، وإنما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل بسبب ضلاله النار، ومنهم من يعفو الله عنها ابتداء، ومنهم من يدخل ثم يخرج، فأكثر أهل الجنة بل نصفها أو أكثرهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في الحديث لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يريد أن يخطب امرأة غاب عنها زوجها منذ سنة يفر من الحكومة، وهو لم يطلق زوجته مع أن ولي المرأة أذن لها أن تتزوج بغيره وكذلك والدي الزوج، فما حكم الخطبة أفيدون جزاكم الله خيرا؟ هذا منكر، لا يجوز له أن يخطب هذه المرأة وهي لا زالت على ذمة زوجها ولم تطلب أن تطلق منه ولم تتضرر وترفع أمرها إلى القاضي، فما دام أنها على ذمة الرجل فلا يجوز أن يخطبها ولا أن ينكحها، وهذا منكر عظيم والعياذ بالله. ولو غاب زوجها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربع أو خمسا، فإن تضررت المرأة فإنها ترفع الأمر إلى القاضي، والقاضي ينظر، فإن حكم بتطليقها بناء على الغيبة وضررها فإنها تطلق بهذا، ثم بعد أن تخرج من العدة يجوز لمن شاء أن يخطبها أن يخطبها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز عقد النكاح بطريق الهاتف من خارج البلد؟ جمهور العلماء على أن النكاح لا يجوز أن يعقد بالوسائل، فلا يجوز أن يعقد بالرسالة قديما، ولا يجوز أن يعقد بالإنترنت حديثا، وذلك لأن الشرع قد احتاط للأعراض ما لم يحتط لغيرها. ولذلك يا إخوة نجد أن القتل العمد وهو الذي يترتب عليه القصاص يثبت بشهادة شاهدين، أما الزنا فلا يثبت إلا بشهادة أربعة: رجال يشهدون شهادة يتحد فيها الفعل والموضع. لماذا؟ لأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها. قالوا: وإن النكاح استباحة للعرض فلا يجوز بما فيه احتمال. يقولون هذه الوسائل محتملة، محتملة للتزوير. واحد يكتب، يعني أنا أقول للطلاب، يعني مثلا لو أن طالبا في الجامعة وله زميل معه من بلده ويعرف أن هناك امرأة ليست جميلة وكتب رسالة باسمه: أنا فلان ابن فلان أدرس في كلية كذا في الجامعة الإسلامية في المدينة وكذا، وأرغب في أن أتزوج ابنتك فلانة وكذا، وأرسل باسمه. جاء الخطاب للرجل قال: ما شاء الله شيخ في الجامعة زوجتك. وسأل الرجل: متى سيأتي؟ قالوا: سيأتي في الطائرة كذا. استقبله بالمرأة عند في المطار، جاء سلم عليه، استغرب الطالب: ما هذا؟ قال يعني له: هذه زوجتك. قال: أنا ما تزوجتها. قال: بل هذه رسالتك، زوجني ابنتك وقد زوجتك. يقولون الوسائل تحتمل التزوير، تحتمل التردد، يحتمل أنه كتب الرسالة وهو متردد أرسلها غدا أو ما أرسلها. وكذلك الوسائط محتملة، فلا ينعقد النكاح بالوسائط احتياطا للأعراض إلا إذا تعين هذا، بمعنى أنه ما وجدت طريقة واندفعت الاحتمالات، يعني وجدنا وسيلة لتوثيق الأمر. لأن التلفون يمكن أن يقلد إنسان صوت إنسان آخر، وقد رأينا من يقلد صوت المشايخ، تسمع رجلا يتكلم كأنه الشيخ بن باز رحمه الله، لولا أنك تراه وتعلم أن الشيخ بن باز رحمه الله مات قلت الشيخ بن باز. فالتليفون يحتمل التزوير، والإنترنت حتى الكاميرا اليوم تحتمل التزوير. ولذلك الأصل أنه لا ينعقد النكاح بالوسائط، هذا الذي يختاره وقول الجمهور، إلا إذا تعين هذا واندفعت الاحتمالات بقدر الإمكان، فالضرورة تقدر بقدرها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.